هناك محاضرة في العبادة أو هناك كلام عن العبادة، أكثر الناس ما يخطر بباله إلا الطهارة والصلاة والصيام والحج والعمرة وما أشبه ذلك. لكن أنا أريد أن أقول لكم ما قاله أخوكم أول كلمة، لأن العبادة تستغرق الوقت كله وتستغرق العمر كله وتستغرق النشاط كله. لذلك لو كتبتم هذا التعريف وحفظتموه يكون ممتاز جدا. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مرة أخرى، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يا شباب أيضا، طيب هناك كلمة أخرى أريد أن أسألكم عنها، كلمة الشريعة. إذا سمعت كلمة الشريعة ماذا يخطر ببالك؟ طريق حياتنا في الأرض، يعني الطريقة اللي بنعيش فيها، يعني هو أيوة إزاي، يعني أنا بقول إزاي تعيش، يعني طريقة في الحياة تكون عامل إزاي. طيب كلام جيد. الحلال والحرام. الحلال والحرام. قل القواعد التي يسير عليها المسلم في حياته. قطع يد الزاني وجلد الزاني، صحيح، وقتل القاتل. طيب انت ماذا قلت؟ انا ما سمعت كلامك. قوانين الله في الأرض. القوانين التي أمر الله العباد أن يعيشوا عليها. قل. أيوة. طيب يا شباب أيضا سنرجع إلى كلام هذا الشاب، ما اسمك؟ سلمان. سلمان، حي الله سلمان. أنت رجل فارسي. أنت رجل فارس بغير ياء، فارس في العلم. الكلام الذي قاله سلمان هو الكلام الذي يشبه أن يكون دقيقا، لأن الشريعة هي طريقة الحياة. يا شباب الشريعة تصحبنا منذ أن نخرج من بطون أمهاتنا إلى أن ندخل في قبورنا. طيب الإنسان إذا خرج من بطن أمه ماذا نصنع به؟ نغسله برضه ونكفنه كمان؟ نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم الصلاة في أذنه اليسرى، وأيضا نحنكه يعني والده يأخذ شيئا من التمر فيلوكه يلينه ثم يدلك به حنكه. رسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بالصغار. ثم بعد ذلك في اليوم السابع ماذا نصنع؟ نحلق شعره كما حلقوا شعرك، ونتصدق بوزنه فضة. طيب ونسميه ماذا؟ نسميه اسما حسنا. ولذلك يا شباب من الشريعة أيضا أن تعرفوا بأن الأسماء على أربعة أحكام، هناك أسماء محرمة وهناك أسماء مكروهة وهناك أسماء مباحة وهناك أسماء مستحبة. أما الأسماء المحرمة كل ما عبد لغير الله، الأم ولد مثلا عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الكعبة أو عبد فلو لا يجوز. ما يقول الإنسان عبدا إلا لمن؟ لله جل جلاله. ذلك من الأسماء المحرمة، الأسماء التي فيها تشبه بغير المسلمين. واحد يسمي ابن جورج أو يسمي بنته جانيت أو يسمي بنته جاكلين مثلا، أقول له حرام. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. هذه أسماء محرمة. هناك أسماء مكروهة، وهي الأسماء التي فيها المعاني السيئة. واحد يسمي بنته فتنة، فتنة لما تصير فتن، أو يسمي ابنته مثلا شهوة، ما صح، كان قبيح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الأسماء. في واحدة من الصحابيات كان اسمها عاصية، فسماها صلى الله عليه وسلم جميلة. كان واحد من الصحابة اسمه صعب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا، سماه سهلا. قال عليه الصلاة والسلام من يحلب هذه الناقة؟ فقال صحابي أنا. قال ما اسمك؟ قال اسمي مرة. قال اجلس. فقام آخر قال ما اسمك؟ قال اسمي صعب. قال اجلس. فقام الثالث ما اسمك؟ قال اسمي يعيش. قال احلب. فالأسماء، هناك أسماء تسمعها تتفاءل، هناك أسماء تسمعها يضيق صدرك. كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه سأل رجلا ما اسمك؟ قال اسمي جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال من أين؟ قال من حرة النار. قال من أيهما؟ قال بذات لظى. قال لو عمر أدرك أهلك فقد احترق. حكاها كلها نار في نار. هذه أسماء مكروهة. ثم هناك أسماء مباحة. واحد يسمي لا شهاب مكروه، شهاب درجس لا حرام، درجس هذا من التشبه بغير المسلمين. ها انت اسمك شهاب؟ شهاب هذا مش شهاب نار. شمس الله جل جلاله قال الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ها تسمي ولدك الشمس وتسمي بنت القمر، ما في مانع، او العكس. اي نعم. مباح تسمي عصام. ها انت اسمك مبروك. طيب مبروك. لا عامر من الصحابي. طيب مشكله. طيب الأسماء المستحبة ما عبد لله وعبد وأنت برضو عبد الرحمن. طيب وعبد الحكيم وعبد الرحيم وعبد الحليم وعبد العزيز وعبد اللطيف عبد المحسن وعبد المنعم كله ماشي، وعبد الحيدة من باب أولى طبعا. طيب بعد ذلك أيضا التسمية بأسماء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كيحيى وزكريا وعيسى وأيوب ويونس وسليمان وداود وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف. طيب بعد ذلك أيضا من الأسماء المستحبة التسمية بأسماء الصالحين، صالحين. ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم قال سيدات نساء العالمين أربع، من هن؟ مريم وخديجة وآسية امرأة فرعون وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أسمي بنتك آسية، تسميها فاطمة، خديجة، حفصة، جويرية، صفية ونحو ذلك. الأسماء المكروهة هي الأسماء التي توحي بالمعاني غير الطيبة، ما شاء الله هذا الشاب مبارك لأنه يكتب ما يراه فائدة من الكلام. دقيقة واحدة. نعم هزاع. أي ما في مشكلة. لا ما في مشكلة ما في إشكال. نعم التعريف ده هي التي لم يرد فيها أمر ولا نهي، يعني الشرع ما أمر بها ولا نهى عنها. طيب أنا أقصد من هذا الكلام يا أيها الشباب بأن أحكام الشريعة تصحبنا في حياتنا كلها منذ أن نولد إلى أن نموت. فمن الخطأ أن نقصر أحكام الشريعة على القوانين، يعني بعض الناس أو كثير من الناس إذا سمعوا كلمة شريعة فلا يخطر ببالهم إلا العقوبات، مثلما أن كثيرا من الناس إذا سمع كلمة العبادة فلا يخطر بباله إلا الشعائر. لا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولذلك تجدون الشريعة تقسم العبادات، هناك عبادات قلبية وهناك عبادات لسانية وهناك عبادات مالية وهناك عبادات فعلية وهناك عبادات تركية. انتبهتم؟ عندنا عبادات قلبية مثل ماذا؟ حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، وكان أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. الإنسان إذا كان عطشان أحب شيء إليه ماذا؟ الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحب إليهم من الماء البارد على الظمأ. شوفوا واحدة بعد غزوة أحد، واحدة من النساء تخرج بعد نهاية المعركة، تخرج من بيتها فينعى إليها أبوها، يقال لها أبوك قتل، ثم ينعى إليها ولدها، ثم ينعى إليها أخوها، فتسأل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا ما خرجت أسأل عن أبي ولا عن أخي ولا عن ولدي، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير يا أم فلان. قالت أروني أنظر إليه، فلما نظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واطمأنت قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، يعني كل مصيبة بعدك هينة لا قيمة لها. هذا هو الحب. فمن العبادات القلبية حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الأنبياء والمرسلين. ولذلك نحن المسلمين، هل يستطيع واحد منا أن يذكر إبراهيم بسوء عليه السلام؟ هل يستطيع أن يذكر موسى أو عيسى أو يعقوب أو إسحاق أو أي واحد من الأنبياء؟ لا. ولو فعل ذلك فإننا نقول له لست بمسلم. واضح يا شباب؟ لا نفرق بين أحد من رسله. أيضا سآتي. أيضا حب الصالحين من عباد الله، نحب الصالحين من عباد الله. أيضا حبك لأخيك المسلم، الآن يحيى يحب سلمان لا لنسب بينهما، ليسوا من أم واحدة ولا من أب واحد، لكن لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يحبه في الله، يعني يحبه من أجل أعماله التي يحبها الله، لأنه يراه معه يصلي الخمس، يراه معه في الجمعة والجماعة، يراه محلا للحلال محرما للحرام، يحبه في الله عز وجل. ولذلك نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد المسلم إذا رزق بأولاد فإنه يسمي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبا عبيدة وسعيدا. لماذا؟ لأن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحب الصالحين من عباد الله أيضا هذه عبادة قلبية. أيضا من العبادات القلبية التوكل على الله عز وجل. الإنسان إذا خرج من بيته ماذا يقول؟ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يقال له كفيت وهديت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان، الشيطان يبتعد عن طريقه. هذا إنسان مع الله جل جلاله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى توكلت على الله؟ معنى أني أخذت بالأسباب وفوضت النتائج إلى الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولذلك شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر ما خرج عليه الصلاة والسلام هكذا في وضح النهار وقال توكلت على الله، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بردائه في نحر الظهيرة في وقت الظهر لما الناس خلاص أووا إلى بيوتهم ليرتاحوا وقت القيلولة، ثم بعد ذلك كلم أبا بكر بأن الله قد أذن لهم في الهجرة. طيب ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، خريتا يعني خبير في الصحراء، من أجل أن يكون دليلا. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من الطريق المعهود، لا، وإنما خرج من طريق الشمال، خرج من طريق الجنوب، المدينة في ناحية الشمال، خرج من طريق الجنوب. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كمن في الغار كم يوم؟ ثلاثة أيام. ما هو ما اسم الغار؟ ها؟ الغار الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور، بارك الله فيه، غار ثور. كمن ثلاثة أيام، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيه بالأخبار من مكة بالليل، يأتي عبد الله بن أبي بكر يقول له قالوا كذا ودبروا كذا وفعلوا كذا، ثم قبل الفجر يرجع إلى مكة ويصبح كأنه بائت بها، كأنه كان بائت معاهم. ثم يأتي عامر ابن فهيرة حول الغار فيرعى الأغنام من أجل أن يضيع الأثر، تعرفون التراب يترك أثر للأرجل لئلا ينتبه المشركون بأن في هذا الغار يعني ناسا. يأتي عامر ابن فهيرة يرعى الأغنام من أجل أن يعفي الآثار. وكانت أسماء بنت أبي بكر ماذا تصنع؟ تأتيهم بالزاد بالطعام، يعني ما جلس صلى الله عليه وسلم قال أنا متوكل على الله الله سيطعمني ويسقيني، لا، أخذ بالأسباب. بعد ذلك جاءت العناية الإلهية في بيض الحمام ونسج العنكبوت وتعمية المشركين، حتى لما جاءوا وقفوا على الغار أبو بكر قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذا كله من الأخذ بالأسباب. فالمقصود يا شباب حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الأنبياء والمرسلين، حب عباد الله الصالحين، التوكل على الله، الخوف من الله، الرغبة فيما عند الله، هذا كله من العبادات القلبية. طيب نأتي بعد ذلك للعبادات اللسانية، ما مثالها؟ أنت أنت لا أريد سواك، ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا، نعم، ها، الدعاء، ها، العبادات اللسانية، الذكر قالوها، جيب غيرها، ها، الكلمة الطيبة صدقة، تلاوة القرآن، تلاوة القرآن تاني، ما في عبادة لسانية؟ ها، قول الحق. الآن هذه التي أفعلها أليست عبادة لسانية؟ الدعوة إلى الله أليست عبادة لسانية؟ تعليم العلم أليست عبادة لسانية؟ إفشاء السلام، أنا لما دخلت ماذا قلت؟ السلام عليكم. رسول صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة قال واحد جاء قال السلام عليكم، قال عليه الصلاة والسلام عشر، فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام 20. فجاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال صلى الله عليه وسلم 30. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أخذت من الوقت؟ 10 ثواني فيها 30 حسنة. أما الذين يدخلون فيقولون صباح الخير فيها كم حسنة؟ ولا حاجة. واللي يقول good morning هي كلمة طيبة لكنها ليست من هذه المسلمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل واحد فقال نعمتم صباحا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، قال لولا قد أبدلنا الله بكلامك تحية خيرا منها السلام عليكم. فأنا ما أقول بأن صباح الخير أو مثلا غيرها من التحايا لأنها يعني محرمة مطلقا، لا، لكن الأفضل أن الإنسان يغتنم لحظات حياته فيما يقربه إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. دائما عود نفسك كلمة السلام عليكم. نعم. هل الأمر بالمعروف يعتبر؟ نعم، عبادة لسانية. بر الوالدين يشترك فيه البدن كله، يعني كون الوالد أو الوالدة تنادي عليك تقول نعم لبيك، هذه عبادة. نعم، هذه أيضا من بر الوالدين. بر الوالدين يكون باللسان وبالقلب وبالأفعال. نعم، فضل. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من أعظم العبادات. قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي علي عبد صلاة إلا كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها عليه الصلاة والسلام. هذه كلها عبادات لسانية، إفشاء السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، قراءة القرآن، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، الحوقلة، الحسبلة، البسملة، الحيصلة، الحيفلة، كل هذه من العبادات اللسانية، والكلمة الطيبة صدقة. نعم نعم، الصلاة يجتمع فيها العبادة القلبية واللسانية والبدنية. طيب، نريد مثال للعبادات المالية. الزكاة. طيب، في غيرها؟ الصدقة، صدقة التطوع. أيضا إطعام الطعام. أيضا الإنفاق في سبيل الله. أيضا نعم، سداد الدين عن الغارمين وهو باب من أبواب الزكاة. الجهاد بالمال. الجهاد بالمال. كفالة اليتيم. نعم. ومن أعظم العبادات المالية إكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولذلك تقرؤون في القرآن هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم المكرمين. بأي شيء أكرمهم يا أيمن؟ بعجل، مش بفول، وإنما بعجل سمين. وفي القراءة في الآية الأخرى بعجل حنيذ. بعجل حنيذ. يا شباب، إكرام الضيف أليس عبادة؟ عبادة. القرآن الكريم ما علمنا آداب إكرام الضيف؟ علمنا أول هذه الآداب المؤانسة. المؤانسة، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. ولذلك المفسرون يقولون سلام أبلغ من سلاما، يعني هم الملائكة قالوا سلاما هو قال سلام. ولو رجعتم إلى كتب التفسير تعرفون وجوه المفاضلة بين اللفظتين. فإبراهيم عليه السلام آنسهم، لأن من العبادة أن تبتسم في وجه الضيف، أن تظهر له البشرى والترحاب. ثم بعد ذلك من الآداب أيضا الإسراع بالضيافة، لأن الله قال فما لبث أن جاء بعجل سمين الإسراع. ما أحيانا تذهب عند بعض الناس فتجلس والوقت يكون حر كوقتنا هذا، فتجلس وأنت يعني يتصبب منك العرق وكذا وكذا، بعد نص ساعة ربما يأتوك بكوب من الماء أو بكوب من العصير بعدما بلغت الروح الحلقوم. لا، ما يصح. إبراهيم عليه السلام بسرعة. طيب، الأدب الثالث أن تقدم للضيف أحسن ما عندك، تقدم للضيف أحسن ما عندك، لأن الملائكة كانوا 5 أو كانوا 7، إبراهيم جاءهم بعجل سمين حنيذ. حنيذ يعني مطبوخ على الرضف على الحجارة، وهو أشهى أنواع اللحم اللي هو الآن بيسموه المندي. المندي، نعم، هذا يعني يكون لحما طريا شهيا. فجاء بعجل سمين. وبعدين من الأدب الرابع فقربه إليهم، فقربه إليهم. طيب، الأدب الخامس أنه يزيل عنهم الكلفة. ألا تأكلون؟ يعني أنت ما تحط الطعام للضيف وخلاص، لا، وإنما تقول له تفضل، بسم الله بسم الله، كل، وتقطع له وتعطيه وكذا، نعم، لكن من غير ملاحظة شديدة. العلماء رحمهم الله قالوا من الأدب أن تلاحظ الضيف من طرف خفي، يعني كذا، من أجل أنه إذا احتاج إلى خبز تقرب إليه الخبز، من أجل أنه إذا غص بلقمة تقرب إليه الماء وكذا، لكن لا تجلس تلاحظ الضيف ملاحظة يعني بعين فاحصة هكذا ترفع النظارة ترفعها. ولذلك واحد من الناس أكل مع عبد الملك بن مروان، واحد من الأعراب، فقال له عبد الملك: أزل الشعرة عن اللقمة، أزل الشعرة عن اللقمة. فقال له: نظرت إليها حتى رأيت الشعرة فيها، والله لا أكلت معك أبدا. ثم قال: ولا خير في زيارة باخل يلاحظ أطراف الأكيل على عمدي. يعني ما تنظر إلى الضيف نظرا فاحصا. أيضا من الآداب، من آداب الضيافة، أن المضيف صاحب البيت ما يقوم قبل الضيف، قبل الضيف، لأنك إذا قمت معناه إحنا شبعنا وأنت ما زلت تأكل، يعني خلص، لا، وإنما تجلس معه تريه أنك ما شبعت بعد من أجل ألا يصيبه حرج. هذه كلها آداب نجدها في كتاب ربنا جل جلاله. فمن العبادات المالية الزكاة، الصدقة، الجهاد في سبيل الله بالمال، إطعام الطعام، كفالة الأيتام، أيضا قضاء الدين عن الغارمين، أيضا إكرام الضيف وغير ذلك من العباد. قال صلى الله عليه وسلم: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. طيب، نعم، ممكن أداب الضيافة تاني بس الأسماء. طيب، أول شيء مؤانسة الضيف، ثانيا أن تقرب إليه أحسن ما عندك، أن تقدم له أحسن ما عندك، مؤانسة الضيف، اكتب جنبها سلام، يعني هذه دليلها من القرآن: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. طيب، الأدب الثاني أن تقدم له أحسن ما عندك، اكتب جنبه بعجل سمين. طيب، ها، اي نعم. الأدب الثالث التعجيل بالقراء او التعجيل بالإكرام. فما لبث بالإكرام، يعني تعجيل بالإكرام. طيب، الأدب، نعم، التعجيل بالإكرام، التعجيل. طيب، الأدب الرابع أن يكون ذلك خفية، خفية، يعني ربنا قال فراغ إلى أهله، فراغ، يعني بعض الناس مثلا ربما تذهب إليه في بيته يقول يا ولد تعال اذهب إلى الدكان فأتي للضيف بشيء يشربه، في هذه الحالة ماذا سيقول الضيف؟ لا والله ما في داعي للكلفة وكذا. نعم. لا، إبراهيم عليه السلام ذهب خفية فجاء بعجل سمين، ولذلك المفسرون يقولون حفظ القرآن لإبراهيم روغتين، روغة كرم وروغة شجاعة. روغة الكرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وروغة الشجاعة فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. نعم، إلى آخر الآيات. أيضا من آداب الضيافة تقريب الطعام للضيف، تقريب الطعام للضيف. قال تعالى فقربه إليهم. طيب، الأدب الذي بعده حثه على الأكل، أي رفع الكلفة. نعم، ألا تأكلون، ألا تأكلون. نعم، طبعا من غير قسم، من غير قسم، ما تحلف عليه، ليس ذلك من، ليس ذلك من السنة. طيب، العبادات البدنية ما مثالها؟ يحيى، الصلاة، أيضا الجهاد، أيضا نعم حث الخطى إلى المساجد، لك بكل خطوة حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أيضا الرياضة، الرياضة لابد يكون فيها نية. أي نعم، يعني تنوي أنك بهذه الرياضة تريد التقوي على طاعة الله، تنوي الجهاد في سبيل الله بهذه الرياضة، تريد أن تستجيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. إلا ما يخفى عليك الآن الرياضة يمارسها المؤمن والكافر والبر والفاجر. بعض الناس يمارس الرياضة من أجل الفلوس، يعني هو من الآن يتدرب على كرة القدم ويحاول إتقانها في ذهنه ميسي أو في ذهنه رونالدينو، مش كده أيمن؟ أو في ذهني فلان، يقول في الساعة يكسب من المال كذا 1000 يورو، ونقل من نادي كذا إلى نادي كذا، ودفع فيه كذا 1,000,000 يورو، لماذا لا أكون مثله؟ هذا عنده أجر؟ هذا يمارس عبادة؟ لا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيضا من العبادات البدنية مثل الرياضة. يا شباب، الآن ما أنتم فيه أليس عبادة؟ طلب العلم. طيب خلاص، أنا قلت نيابة عنكم، طلب العلم يا شباب من أعظم العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. واضح؟ بارك الله فيك. السعي في قضاء حوائج الناس، رسول صلى الله عليه وسلم قال ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. يعني واحد من الناس يريد قضاء حاجة، أنت تسعى في قضاء حاجتي، واحد من الآباء أو من الأمهات جاء يزور ولده في هذا المخيم المبارك، فأنت تدله تقول له نعم هو معنا، أنا أصعد بك إليه، هذه عبادة لله عز وجل. أيضا جبر الخواطر، بارك الله فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يجبر خواطر الناس بالكلام الطيب. واحد من الصحابة كان اسمه زاهرا، كان اسمه زاهرا وكان دميما، دميم، يعني هو اسمه زاهر لكنه ليس وسيما، ما هو جميل. وكان يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن إضحاكه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءت قافلة يعني قافلة تجارية يرى الشيء الطيب فيبتاعه، يعني يقول يشتريه، نعم، لكن ما بيدفع الفلوس، ما عنده فلوس، فيأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هذا هدية، يعني يأتيه بثوب، يأتيه بكذا. فإذا جاء صاحب البضاعة يطلب من زاهر الفلوس، يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعطيه الثمن. أي فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم من أيام وجده في السوق فالتزمه من ورائه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمسك به من ورائه وضغطه هكذا، فجعل يقول أرسلني أرسلني، يعني تضايق هو إنه واحد ماسكه. فلما التفت فرآه أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل لا يألو أن يلصق ظهره، كأنه بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني عد مرة أخرى فأمسك بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري مني هذا العبد، كلنا عبيد الله، من يشتري مني هذا العبد؟ فزاهر قال تجدني كاسدا يا رسول الله، كاسدا يعني ما في أحد يشتريني، لأني لا أحد. قال له لكنك عند الله لست بكاسد. شوفوا جبر الخواطر كيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنك عند الله لست بكاسد. وجد امرأة تبكي عليه الصلاة والسلام، امرأة استشهد ولدها يوم أحد وكان اسمه حارثة، فقال لها ما لك يا أم حارثة؟ قالت يا رسول الله أخبرني هل حارثة في الجنة فأتسلى، أو أنه في غيرها فأبكي بكاء ما بكته أم على ولدها؟ قال لها عليه الصلاة والسلام أهبلت يا امرأة؟ أإنها جنة واحدة؟ والله إنها لجنان. يعني يقول لها حارثة ليس في جنة واحدة، إنما فيه جنان تجري من تحتها الأنهار. فجبر الخواطر بالكلمة الطيبة أيضا من العبادات التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إماطة الأذى عن الطريق، ديننا دين النظافة، دين الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصبح الناس وجها، وأطيب الناس ريحا، وأنظف الناس ثوبا عليه الصلاة والسلام، وكان يرجل شعره وينظر في الماء، في صفحة الماء، من أجل أن يصلح عليه الصلاة والسلام ما يقول. ولما دخل عليه واحد من الناس وهو أشعث الرأس، يعني رأسه كذا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال له إما أن ترجل رأسك أو أن تحلقه، يعني إما تهتم تسرحه ولا تحلقه. فذهب الرجل فحلق رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ انتبهتم يا شباب؟ يعني هذا واضح بأنه دائما الصورة الجميلة الناس يشبهونها بماذا؟ بالملك. ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. والصورة القبيحة يشبهونها بماذا؟ الشيطان. لذلك تقرأ في القرآن طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وهم مخاطبون ما رأوا رؤوس الشياطين لكن استقر في وجدانهم أن الشيطان قبيح. انتبهتم؟ إذن عندنا العبادات ماذا؟ عبادات قلبية، وعبادات لسانية، وعبادات مالية، وعبادات بدنية، وهناك عبادات يجتمع فيها المال والبدن. المال والبدن مثل ماذا؟ الحج، بارك الله فيك، الحج لابد أن تبذل فيه مالك وأن تذهب به ببدنك بنفسك. أما أحد يقول والله أنا غني ما أتحمل الزحام سأرسل سبعة يحجون عني، نقول له ما قبل الله منك، لابد أن تذهب بنفسك ما دمت قادرا. نعم، والجهاد أيضا المال والبدن. أيام ما كان الإنسان يجهز نفسه، ولكن الآن الجيوش النظامية الإنسان ما يجهز نفسه، لأن الدبابات والمدافع ليست في الدكاكين، أليس كذلك؟ وإنما هي ملك تفطير صائم هذا يبقى عبادة مالية. ممكن موزع، ممكن أشتري تمرا وأبعث به إلى أي مكان ويكون عبادة مالية. فضل قل. ها؟ ما سمعته؟ زيارة القبور. بارك الله فيك. وتغسيل الجنائز واتباع الموتى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوري القبور تذكر بها الآخرة، وغسل الموتى فإن معالجة جسد خاوي موعظة بليغة. إذا لعل ذلك يحزنك فإن الحزين في ظل الله يومه لكل خير. نعم. الصوم لا، الصوم يا شباب أيضا عندنا عبادات فعلية وعبادات تركية، عبادات فعلية وعبادات تركية. الصوم عبادة تركية، يعني تعبدنا الله بأن نترك ما نحب. أنت جائع تحب ماذا؟ أنت جائع تحب الطعام، الله جل جلاله تعبدك بأن تترك الطعام. أنت عطشان مثلا، لو كنت في السودان درجة الحرارة 45 عشتها وصمت ما جربتش، معناها ما صمتش. طيب أحب شيء إليك الماء البارد، أليس كذلك؟ الله جل جلاله تعبدك بألا تشرب في رمضان، واضح؟ فالعبادة التركية أن تترك ما تحب ابتغاء وجه الله. أيضا من العبادات التركية ألا تنظر إلى ما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات. فلو أنك رأيت امرأة جميلة، هنا ما هي العبادة التي تفعلها؟ تغض بصرك. ليس كما قال بعض المساكين، ألف كتابا سماه التفسير العصري رحمة الله عليه، توفي، فقال بأنك إذا رأيت امرأة حسناء لا بأس أن تنظر إليها وتتأمل بنية التفكر في جميل خلق الله. بعض الشيوخ رد عليه قال له يا مسكين، إن الله تعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. شوف لك جمل ولا ناقة وانظر إليها لغاية بكرة، ما في أحد يقول لك حرام، لكن أنت ما وجدت في جميل خلق الله إلا النساء، يعني انظروا إلى سوء الفهم. فأيضا من العبادات التركية ألا تتكلم فيما لا تحسن. إن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه ماذا يقول؟ لا أدري. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له يا رسول الله أي البقاع أحب إلى الله؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاءه جبريل فسأله قال لا أدري حتى أسأل ميكائيل، ثم جاءه بالجواب فقال عليه الصلاة والسلام إن أحب البقاع إلى الله المساجد، وإن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. إن أحب البقاع إلى الله ماذا؟ المساجد. وأبغض البقاع إلى الله الأسواق، باعتبار ما في المساجد من طاعة وباعتبار ما في الأسواق في الغالب من معصية. واضح يا شباب؟ فالإنسان يقول لا أدري. ولا تكن خنفشاريا. ما هو الخنفشاري؟ الذي يتكلم في كل شيء. واحد من الناس مرة يقف هكذا فقال يا أيها الناس سلوني عما تحت العرش، يعني ما تسألوني من العرش عرش الرحمن وليفوم، لكن أي شيء تحت العرش سلوني. فكان أول سؤال واحد قال له أين أمعاء النملة؟ قال لا أدري. أي الخنفشاري من هو؟ الذي يتكلم في كل شيء، يريد أن يتكلم في الكيمياء والفيزياء والجغرافيا والتاريخ والرياضيات والتفسير والأصول والحديث والسيرة والتاريخ، يخبط خط عشواء. ولذلك واحد من الناس كان بهذه الصفة، وكأن الطلاب تعرفون دائما الطلبة فيهم شيطنة، عرفوا بأن هذا الرجل يتكلم يؤلف، فاتفق الطلاب أن يؤلفوا له كلمة ما أنزل الله يا من سلطان يسألوه عنها، فكل طالب تبرع بحرف، فقالوا له يا شيخ ما معنى كلمة الخنفشار؟ حكاها لكم، وفي النهاية ماذا قال؟ وألف بيتا من الشعر، قال إذا عقد لقد عقد لقد عقدت محبتها فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. فأي إنسان يتكلم بما لا علم له به هذا نسميه ماذا؟ نسميه خنفشاريا. واضح يا شباب؟ طيب، أيضا من أعظم العبادات، من أعظم العبادات التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها، خاصة أنتم يا شباب، أن تكون همتك في طلب المعالي عالية، أن تكون الهمة عالية. اجعل لك قدوة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عاش؟ 63 سنة. نبئ 40 سنة وتوفي بعد 60، وليس في رأسه ولا لحيته 20 شعرة بيضاء. خلال 23 سنة ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ دعا إلى الدعوة. رسول صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة غير وجه الدنيا، خلال 23 سنة حول الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام. خلال 23 سنة حول الناس من شاربين للخمور وعابدين للوثن إلى أناس يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا قدوتك، قدوتك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد المرتدون ومنع الزكاة المانعون، فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلتهم عليه. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له مع من تقاتلهم؟ قال وحدي حتى تنفرد هذه السالفة، أينقص الدين وأنا حي؟ أبو بكر هكذا يتكلم مع أصحابه، أينقص الدين وأنا حي؟ لما سمع الصحابة هذا الكلام ورأوا هذه الهمة العالية وهذه العزيمة الدافقة، خرجوا في الجيوش، خرجت 9 جيوش في وقت واحد. جيش توجه إلى اليمن لقتال عبهلة الأسود العنسي، وجيش إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب، وجيش إلى بني أسد لقتال طليحة بن خويلد، وجيش إلى بني تميم لقتال سجاح، وهكذا حتى رجع الناس إلى دين الله أفواجا. بهمة من؟ بهمة أبي بكر رضي الله عنه. لذلك الآن في المثل يقولون هذه ردة ليس لها أبو بكر، ردة ليس لها أبو بكر. أيضا من الهمم العالية خالد بن الوليد رضي الله عنه، هذا الذي شارك في 1000 معركة ما هزم في 1 منها، ثم بعد ذلك لما أدركه الموت رضي الله عنه قال والله ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ما الحكمة في أن خالدا رضي الله عنه مات على فراشه ولم يمت في المعركة؟ قول يا أسلم أعمل لك حسنة. بارك الله فيك، من وين عرفت المعلومة هذه؟ قالوها لكم الآن أيضا؟ نعم المقصود كما قال بأن خالد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خالدا سيف سله الله على المشركين. إذا كان خالد سيف الله, سيف الله ما يمكن أن ينكسر, ولذلك كان من حكمة الله أن يموت خالد على يعني خالد يقول لو كان الجبن يطيل في الأعمار أو كان القتال والمعارك تقصر في الأعمار لكنت أنا من أقصر الناس عمرا. لا, خالد من أين أخذ هذه الشجاعة وهذه القوة؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقولون كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتدت الحرب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه, وإن الشجاع منا للذي يحاذيه. يعني أشجع واحد من الصحابة يكون في حذاء في صف الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن ما في أحد يتقدم عليه. لذلك يوم أحد جاء أبي بن خلف فارسا مقنعا في الحديد ما يرى منه سوى حدقتي عينيه, لابس الحديد من رأسه إلى أخمص قدمه, يقول أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فتعرض له بعض الصحابة فقتلهم, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه. يقول الصحابة وانتفض صلى الله عليه وسلم انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير. الشعراء نوع من الحشرات تقف على ظهر البعير, هذا البعير لو انتفض هذه الحشرات ماذا تصنع؟ تطير. الصحابة كلهم تهيبوا. قال فأخذ صلى الله عليه وسلم حربته وأبصر فرجة من بين الحديد, يعني مكان هكذا الحديد لا يغطيه, فرماه صلى الله عليه وسلم بحربته فتدهدها الكافر عن فرسه يخور كما يخور الثور. الثور إذا ذبح يصدر منه خوار, صوت نسميه خوار. أنتم تحبون اللغة العربية ولا لا؟ كل ما كان على وزن فعال فهو اسم صوت, ولذلك صوت القطة ماذا نسميه؟ مواء. وصوت الكلب نباح. وصوت الثور خوار, وصوت الشاة ثغاء ثغاء ثغاء. نعم, وكذلك ما كان على وزن فعيل, ولذلك صوت الأسد زئير, وصوت الحصان صهيل, وهكذا. طيب, فتدهدع عن فرسه يخور كما يخور الثور, فحمله المشركون قالوا والله لقد طار فؤادك, إنما هو شيء يسير, يعني ده جرح بسيط يا أخي. فقال لو بصق علي محمد لقتلني. طيب يا عدو الله, لمن تعرف كده؟ ما الذي جاء بك؟ نعم, تكون همتك كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الخندق, لما جاء المشركون فوجدوا الخندق حول المدينة, واحد من الكفار اسمه عمرو بن عبد ود, تعرفونه, كان رجلا لئيما, ماذا صنع؟ نعم, تعال تعال تعال, انت ما شاء الله عارف القصة, تعال ريحني شوي. خلاص, هذا حفظها ما شاء الله. نعم, قلها. لما عمرو بن ود رأس الخندق دخل عليه المدينة, فقال يعني معنى الكلام انه سمعنا انه الشهيد يكون يده في الجنة ومقتول يده في النار, فهل يعني هل يقتلك وانت تقتلني؟ فكان عليه لم يقال يده في الرسول, فقال له رسول الله قال لا, قال الرسول قال لا, فقال لا, فقال ان كان نعم, فقال عليه فقال عليه ماذا عليه؟ فقال له قال نعم, يعني ما هذا الكلام؟ انا ما بحبش الكلام, يعني صديقك امنت بصديق والدي واني اعرف والدي. فقال عليه والله اني احب ان اقرا, فقال له قصيده كانت انا الذي سمعت من حيدر والله ما دام المعارض قصر في خيبر. اي جزاك الله خير. ما اسمك انت؟ معاذ. بارك الله فيك يا معاذ. خيبر. انا الذي سمتني امي حيدره في خيبر. ايه كليث غابات كريه المنظر. طيب السؤال يا شباب، انا الان اريد ان اكون عالية الهمة، اريد ان اكون عالية الهمة، ماذا اصنع لتكون همتي عالية؟ اكتب اول شيء الدعاء، الدعاء، واكتب هذا الدعاء بين قوسين: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني، يلا خلي همتك عالية في الكتابة، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، من كل بر، بر، ليس البر أن تولوا وجوهكم، والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والسلامة من كل إثم. طيب هذا دعاء واحد، إلا الأدعية النبوية كثيرة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، اللهم تقبل توبتي واصلح حولتي وأجب دعوتي واجب حجتي وسدد لساني واهد قلبي وسخيمة صدري، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات إلى آخره. فأول شيء لعلو الهمة بأنك تفتقر إلى الله في السجود، تسأل الله أن يعلي همة. الشيء الثاني الاقتداء برسول صلى الله عليه وسلم، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلى الناس همة من اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان نطقه ذكرا، كان نطقه إذا نطق كان نطقه ذكرا. وقد اتفقنا أن الذكر ليس فقط تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، وإنما الدعوة إلى الله ذكر، وتعليم العلم ذكر، وإفشاء السلام ذكر، والكلمة الطيبة ذكر. واضح يا شباب؟ كان نطقه ذكرا، وكان صمته فكرا، وكان صمته فكرا، يتفكر عليه الصلاة والسلام: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. طيب، وكان نظره عبرا، كان نظره عبرا، ينظر من أجل أن يعتبر عليه الصلاة والسلام. طيب الوسيلة الثالثة لعلو الهمة القراءة في سير الصالحين، القراءة في سير الصالحين. يعني ما يكون اهتمامي يا شباب، ما يكون اهتمامي بالمغنين والممثلين ولاعب الكرة، وأن مارادونا مات، وأن فلان سجل في النادي الفلاني، وفلان باعوه للنادي الفلاني، هذا والله ما يقدم شيئا. وإنما تكون همتك في القراءة في سير الصالحين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين يذكرون في التاريخ. وأنا أذكر لكم بعض الكتب التي يمكن أن تستعينوا بها. في كتاب صغير بسيط وأسلوبه جميل وحلو جدا، له كتاب صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن ابن رأفت الباشا رحمه الله، صور من حياة الصحابة. في كتاب أكبر منه قليلا وأيضا أسلوبه أسلوب أدبي راقي جدا وقد كتب الله له القبول, كتاب اسمه رجال حول الرسول, رجال حول الرسول للأستاذ خالد محمد خالد رحمه الله. أما من يريد التوسع فهناك كتاب صفة الصفوة, صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي, وهناك كتاب آخر وهو أرقى وأفضل اسمه الإصابة, الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر. طيب أما الذي يريد أن يكون عالم كبير زي يحيى كده, سير أعلام النبلاء, سير أعلام النبلاء, سير أعلام النبلاء, اكتب يا سلمان إياك والكسل, اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. معلش ممكن تاني بقى ثلاثة, القراءة في سير الصالحين, القراءة في سير الصالحين. طيب الوسيلة الرابعة لعلو الهمة يا شباب اتخاذ الرفيق الصالح. ها نعم, لا دي الوسيلة الرابعة لعلو الهمة, اتخاذ الرفيق الصالح. يعني أحيانا يكون معك إنسان تقول له يا أخي قم من أجل أن نحفظ أو قم من أجل أن نتريض, يقول لك خلينا شوية يا أخي النوم لذيذ, النوم لذيذ وكذا يقعد بك, بينما تجد آخر دائما يقول لك هلما يلا خلينا. وكما قيل الصاحب ساحب, الصاحب ساحب, يعني إما أن يسحبك إلى المعالي وإما أن يسحبك إلى الأسافل. الصاحب ساحب, وإياك والكذوب فلا يكن لك صاحبا فإن الكذوب يشين حرا يصحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على ديني فلينظر أحدكم من يخالل, وقال مثل الجليس الصالح كحامل المسك ونافخ الكيف. فحامل المسك إما أن يحذيك, يعني إما أن يهدي إليك هدية, وإما أن تبتاع منه, وإما أن تجد منه ريحا طيب. يعني لو دخلت محل العطور سيقول لك جرب هذا, طيب جرب هذا يديك بخة, جرب هذا يعمل لك في لحيتك, فتخرج من عنده أنت إن شاء الله متعطر. بينما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذه هي الوسائل يا شباب التي نعمل بها على ترقية همتنا إن شاء الله. نعم نعم, نافخ الكير الحداد, حداد اللي عنده مكينة اللحام هذه, لو جلست إلى جواري ستخرج وثوبك مقدد بالشرر. نعم طيب أنا أكتفي بهذا القدر لأني تكلمت كثيراً.